الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إحنا اتفقنا دايما إن في كل درس إحنا بديلكم فكرة، الفكرة دي إحنا محتاجين بس نفكر فيها ونؤمن بيها وتبقى بالفعل واضحة بالنسبة لنا. فكرتي النهاردة، الأطباء بيقولوا إن أكتر ثلاث أمراض مؤلمة على الإطلاق، أول حاجة وجع الدرس. مش عارف حد فيكم قبل كده؟ طيب السوس لما بيوصل للعصب ويبدأ ينخر في العصب، التعب بيبقى مؤلم جدا، والأطباء بيقولوا إن ده أكبر ألم ممكن يشعر به الإنسان. السوس قد إيه؟ بتشوفوها؟ ولكن إحنا لما أهملناها وسبناها هي كل يوم بتزيد وبتشتغل وتشتغل بجد وإخلاص كده لحد ما توصل للعصب. اول ما وصلت للعصب ايه اللي بيحصل؟ الالم بيبقى صعب جدا، وربنا يعافيكوا ممكن ناخد حقن وادويه عشان الامر. بعضنا بيروح لدكتور ويقول له شيل الضرس انا مش عايزه اصلا من شده الالم. والسوسه قد ايه؟ حاجه صغيره خالص. ثاني اقوى الم، والعلماء مختلفين احنا هنقدم ايه على ايه، قالوا هو المغص الكلوي. ربنا يا رب يعافيكوا يا رب ويعافي المسلمين. ايه المغص الكلوي ده؟ هو عبارة عن احنا اكلنا مانجا كتير، فالمانجا فيها املاح، او بناكل اكل فيه املاح. الاملاح بتبقى اشياء صغيرة خالص خالص خالص خالص، بتتجمع في النهاية على الكلى، حبة ملح صغيرة خالص لا ترى بالعين، معاها واحدة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، فيعملوا حاجة اسمها حصوة على الكلى. الحصوة دي وهي بتنزل علشان تخرج بتعمل الم شديد. انا مصاب بالمشكلة دي، ربنا يعافيكم. يمكن مريم تقول لكم لو ربنا قدر كده ان في مغص كلوي عندي، انا بعض في الخشب من قطر الالم. والاطباء مختلفين هو ايه، ايهما اشد الم، المغص الكلوي ولا الم الضرس. تالت اقوى مرض، وعلى فكره قبل ما اروح للمرض التالت، المرض التاني ده الحصوه الصغيره خالص دي حد شايفها؟ ولكن حصوه جنب حصوه جنب حصوه جنب حصوه، او حبه ملح جنب حبه ملح جنب حبه ملح، الحاجات الصغيره اللي جنب بعضها دي عملت ايه؟ عملت الحصوه. الحصوه دي ألمها كانت عامله ازاي؟ تالت اخطر مرض، ربنا يا رب يعافينا ويشفي مرضى المسلمين منه، المرض ده هو الاورام. واشد نوع من انواع الاورام هو المرض اللي بيكون في العظم. الورم اللي هم يا عيني، احنا لما نروح مستشفى الاورام ونشوف الام الناس اللي عندهم المرض ده، شباب اقوياء وبيعيطوا من شده الالم. عارفين الورم ده عباره عن ايه؟ خلية المفترض تطلع كده، هي طلعت في مكان عكس. الخلية انشطرت بقت اتنين، الاتنين انشطروا بأربعة، الأربعة انشطروا بقت تمانية، عملت الغدة السرطانية اللي بتبدأ تؤلم الإنسان ألم ما بعد ألم. ربنا يا رب يخفف عن مرضى المسلمين يا رب. الخلية الأولانية اللي طلعت وجنبها خلية وتالتة ورابعة وخمسة، كانت حاجة صغيرة ولا كانت حاجة كبيرة؟ حاجة احنا شايفينها، ولكن لما سبناها وتراكمت عملت ايه؟ عملت في الدنيا ألام لا يتخيلها إنسان، عملت في الدنيا ألام صعبة جدا، عملت للإنسان في الدنيا مشاكل وأزمات كبيرة جدا بحاجات كانت صغيرة خالص جدا والإنسان مش واخد باله منها ولا شايفها أصلا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان قياسا عليه اكتر الحاجات اللي هتأذي الانسان يوم القيامة وهو واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، حاجات صغيرة خالص خالص خالص قد كده، احنا شايفينها في الدنيا ان هي صغيرة، ولكن كانت المشكلة الكبيرة يا فرح ان هي كانت حاجة صغيرة جنب حاجة صغيرة جنب حاجة صغيرة جنب حاجة صغيرة، فيفاجأ الانسان ان لما واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى الحاجة الصغيرة دي بقت قد ايه؟ كبيرة قوي. وهضرب ليكم مثال بسيط جدا، الناس اللي بتحب تسافر كتير وراحت جهة البحر الأحمر، الجبال شكلها قد إيه؟ كبير وضخم. وبخاصة بقى الناس اللي كانت زمان بتسافر بالبواخر بالسفينة، عارفة وهي في نويبع قدر الجبال، جبل ضخم جدا. الجبل ده اللي احنا شايفينه كبير جدا وضخم جدا، تكوينه من إيه؟ حباية رمل مع حباية رمل مع حباية رمل، فضلوا يطاروا فوق بعض كتير كتير كتير لحد ما عملوا لنا إيه؟ طب تعالوا نتخيل ان الانسان منا بيعمل ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير جنب ذنب صغير. متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نحن أعمارنا ما بين 60 إلى 70؟ قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يتجاوز ذلك. تعالوا نتخيل في يوم من الأيام إن واحد مثلا عاش 60 سنة، 60 سنة يعني 21,500 يوم. لو في مرة مثلا يا هاجر مامتها بتكلمها كده فقامت مزعقها، معلش بقى اصل ماما يعني، وزعقنا، مش هقول ان ده عقوق والدين ذنب كبير، لا لا هقول ان دي حاجة صغيرة، فاتكتبت عليا في اليوم ده 1. اليوم اللي بعده مثلا البنت مريم دي حاجة خنيئة، غيبة ومريم مش موجودة، طب خلاص نكتب 2. فتخيلوا لو احنا في كل يوم عملنا ذنب صغير 1 وعشنا 60 سنة، انتوا عارفين لما هنقف بين ايدين ربنا ربنا هيسألنا عن كم ذنب؟ عن 21,500 ذنب. وكل ذنب ليه قلت كده؟ ليه بصلت لمامتك بالصورة دي؟ ليه الكذبة اللي كانت موجودة وانتوا في النادي؟ وليه وانتوا في مارينا عملتوا حاجة ما كانتش المفترض انها تتعمل؟ وليه وانتوا في الشارع كان في ضحكة بصوت عالي شوية وده ما ينفعش؟ وليه في يوم من الايام صاحبتك ما كانتش موجودة واغتبتيها؟ وليه في يوم من الايام طول ما انت قاعدة مع صاحبتك بس يا غبية بس يا حمار بس يا متفهميش؟ الالفاظ والحاجات البسيطة قوي دي انا عايز بس نتخيل مع بعض، نتخيل بس مع بعض. وانتوا عارفين طبعا انا بحبكم قد ايه، وانتوا كلكم زي مريم بالظبط ان شاء الله، بس تعالوا نتخيلها مع بعض، تعالوا نتخيلها مع بعض ان فعلا احنا كل يوم عملنا حاجة صغيرة، واحدة صغيرة قد كده، يبقى احنا لما نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هنتسأل عن كم ذنب؟ عن 21,000 ذنب. يبقى انا هقف هتحاسب قد ايه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا بقينا كده في خطر، ونقول يا جماعة لا خدوا بالكم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل وهو بيخوفنا دايما من الحاجات اللي احنا شايفينها صغيرة وعادي، يعني احنا بنعمل ايه؟ فضرب لنا مثل بيقول لنا اياكم ومحقرات الذنب، اوعوا في يوم من الايام تستهونوا بالحاجات الصغيرة، اوعوا في يوم من الايام تستهونوا بالحاجات الصغيرة. ليه يعني يا رسول الله؟ فضرب ليهم مثال قوي جدا. المثال ده قال لهم تخيلوا ان احنا طالعين مع بعض رحلة ونزلنا في ارض صحراء، مريم جايب الفراخ، هاجر جايب اللحمة، مش عارف مين جايب الرز ومين جايب ايه، فاحنا عايزين نعمل اكل، بس احنا في صحراء لا في مطبخ ولا في بوتاجاز ولا في انبوبة ولا في غاز ولا في الكلام ده، احنا قدامنا حاجة واحدة بس، نعمل ايه؟ نجمع خشب ونولع فيه ونطبخ عليه. فقلت لكم يلا يا جماعة احنا عايزين ان شاء الله نجمع شوية اخشاب كده علشان عايزين نجهز الاكل بتاعنا. القمر الجميل الصغير ده راحت جابت لنا خشبية صغنطوطة قد كده. الخشبية الصغنطوطة اللي قد كده دي اللي هتنضج اللحم؟ دي اللي هتسوي اللحمة؟ دي اللي هتسوي الفراخ؟ دي اللي هتعمل بيها رز؟ دي ولا تعمل حاجة. بس تعالوا تخيلوا ان انت جبت العود الصغير وفرح، وكلكم كل واحدة منهم جابت عود صغير كده، لحد ما بقى عندنا اعواد كتيرة قد كده. الاعواد الكتيرة دي هي دي اللي تنضج اللحم؟ هي دي اللي تسوي اللحم؟ فالحاجة الصغيرة جنب الحاجة الصغيرة جنب الحاجة الصغيرة جنب الحاجة الصغيرة، احنا فوجئنا ان احنا بقى عندنا حاجات كتير قوي. انا بلفت نظركم الحاجات ممكن ما تكونوش واخدين بالكم منها. انتوا ناس انتوا متربيين جدا ومحترمين جدا، وانا عارف كويس جدا انتوا قد ايه من جواكم حد ابيض جدا، حتى وان كان بعضكم يعني ولكن ما جوه ابيض. بس انا بلفت نظركم لحاجة لازم تاخدوا بالكم منها. عايز اقول لكم حاجة، في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا على اهل النار، فبيقول لنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل اللي عملناه زمان بقى حاضر. احنا ممكن يا بنات، وانا عارف والله انا مش بقول الكلام ده ان انتوا وحشين، لا انا احنا برضو في سنكم كنا كده، بس للفارق اللي بيننا وبينكم ان احنا ما لقيناش حد يقول لنا. انتوا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى دلكم على حد يقول لكم ويعرفكم. احنا ممكن كنا في قاعده واحده بس يا حيوان بس يا كذا بس يا، ونقعد نشتم في بعض. ممكن في قاعده واحده انا شتمت 50 مره. انتوا عارفين يعني ايه 50 مره انا قلت لفظ مش كويس واحنا بالنسبه لنا عادي، بس يا متخلفه بس يا هبله، الكلام اللي احنا بنقوله في التليفونات او في قعداتنا. انتوا متخيلين الشتايم دي؟ متخيلين الشتايم دي لو في قاعده واحده كل واحده قالت 50 لفظ مش كويس، 50 لفظ في 21,000 يوم، انتوا متخيلين الرقم احنا دخلنا في كام؟ احنا داخلين على 1,000,000 سيئه، 1,000,000 سيئه. اقف قدام ربنا بمليون سيئه. احنا بعضنا للاسف بيقول الكلمه وهو مش واخد باله ان الكلمه دي امرها كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا اتعجب جدا، مثلا بنات قاعدين مع بعض في النادي، انا كنت راح عندي درس في نادي الجزيره ومعدي على قاعده وبنت معديه كده، انا راح القاعه عشان عندي درس، ففي ترابيزه كده معدي من جنبها انا والحاجه امال، فقامت واحده بتقول عارفين البنت اللي ماشيه هناك دي بشمال. الكلمه دي مصيبه. شوفوا كلمه سهله جدا على السنه الناس، عادي جدا راموا الكلمه كده وخلاص، بس الكلمه دي مصيبه. شرع ربنا سبحانه وتعالى لو بيطبق نجيب اللي قالت الكلمه دي تتجلد في ميدان عام قدام الناس كلها 80 جلده علشان اتكلمت عن عرض حد وهي بالنسبه لها عادي. بعض الناس قاعدين في النادي مش واخدين بالهم ان القعده اللي مليانه غيبه ومليانه نميمه ومليانه كلام على اعراض الناس اللي مش موجوده، اصل عادي يعني ايه المشكله، احنا عملنا ايه يعني، وتفضل بقى يا فرح ده فلانه عملت وفلانه سوت وصفاتها وعملت وسوت، قاعده نص ساعه تتكلم وفي الاخر قامت قايله ايه، احنا بقى مش عايزين نتكلم في عرض حد بقى بعد نص ساعه. دي مصيبه. ويفاجأ الإنسان يوم القيامة مفاجأة كبيرة جدا إن في عنده جبال سيئات، يقول يا رب أنا ما عملتش ده، أنا ما عملتش ده. عايز أقول لكم حاجة، في نموذج دايما من البنات معانا في المدرسة ومعانا في النادي ومعانا في الرحلة، أنت ما بتحبيش أبدا تقربي منها نظرا لأن لسانها صعب تبعدي عن، أنا مش طايق أقعد معها أصلا، أنا أول ما أشوفها أصلا كده جسمي بيقشعر أصلا. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، بيقولوا له في يوم في واحده يا رسول الله هنا تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير. واحده بالحال ده وضعها ايه عند ربنا على طول؟ سالوه بس عندها مشكله صغنطوطه قد كده، عارفين المشكله الصغنطوطه دي ايه؟ الا انها تؤذي جيرانها بلسانها، حد لسانه وحش قوي قوي قوي. عارفين النبي قال ايه؟ قال لا خير فيها، هي في النار. ليه؟ لان للاسف ما عندهاش كنترول على لسانها، سايبه لسانها يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. فالنبي يقول طب فين الصلاه بتاعتها، فين الصيام، وفين القيام، وفين الصدقات؟ بقت مشكله. علشان كده انا دايما بلفت انظاركم، سيدنا النبي كان بيقول للسيدة عائشة يا عائشة إياك ومحقرات الذنب فإن لها من الله طالبا، يعني ربنا يسألك عليها حاجة حاجة كلمة كلمة. لا أنا لازم أخد بالي من الكلام ده، صعب جدا إن أنا أحمل كده. بعض الناس بيستقل قوي إنه مثلا هو بيكلم والده أو يكلم والدته إنه يرد، ويرد على الأم كلمة بكلمة، وتبص لها من فوق لتحت وتزعق وتشخط وتنطر، وبعد كده يتدخل الاب يا بنتي عيب ما ينفعش تعملي كده، تقول وانا عملت ايه، ما هي اللي بدات. انتوا متخيلين يعني بعض الناس بيبقى شايف الكلام ده عادي، شايف الكلام ده عادي، ايه المشكله يعني، وتلاقيها قاعده مع صاحبتها عمال انا بكلمكم على اللي انا كنت شايفه وعايشه وحاضره وبشوفه من صحابي والناس اللي حواليا، ويجوا يحكوا لي ده احنا عملنا ده احنا سوينا. انا افاجئ ان هو عمل مشكله كبيره جدا مع والده او عمل مشكله كبيره جدا مع والدته، وهو مش مقدر ان اللي عمله ده كبيره من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. الرد على الاب او الرد على الام او الكلام مع الاب والام بطريقه مش كويسه، احنا شايفين ان ده حاجات صغيره. لا يا بنات، دي مش حاجات صغيره. عايز اسالكم سؤال، هو عكس بر الوالدين ايه؟ هاجر يعني ايه عقوق؟ ايوه انا فاهم. لا، كلمه عقوق نفسها يعني معناها ايه؟ طيب بصي انا عايز اوصل لمعنى. في حاجه لو ربنا رزقني بمولود احنا بنعملها للمولود اسمها ايه؟ العقيقه. يعني ايه عقيقه؟ ذبح. فربنا بيقول لنا بصه مش كويسه للاب، علو صوتها على الام، ربنا لما سماه ايه؟ عقوق. انتوا بتذبحوهم، خدت بالكم من الكلمة دي؟ ده ربنا بيلفت نظرنا. لا، خدوا بالكم اللي بيتعمل ده ممكن يكون سهل جدا على الأبناء، بس على الأباء ده ذبح. وبعض الناس شايف ان ده فرح عادي جدا وبسيط جدا. احنا عملنا ايه يعني؟ بعض الناس مثلا بيستصغروا الحاجات اللي بتتعمل وهم مش عارفين ان هي كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا في القرآن بيقول لنا، وبخاصة بقى للكلمات الجارحة او المواقف اللي انتوا عارفين طبعا بين البنات بتبقى النفسيات مش مزبطة شوية، فتلاقوا دايما في بنت غيرانة بين بنت، فبتعمل فيها مقلب، بتعمل فيها مشكلة، تعمل فيها تأذيها مثلا. فممكن بنت مثلا اتكلمت على صاحبتها في الجامعه بطريقه مش كويسه وسط الاولاد، فطلع على البنت دي صوره مش كويسه. مريم كانت معايا في مره في مشكله، المشكله دي كانت مشكله كبيره جدا، بنت غيرانه بين بنت، فجابت صوره بنت عاريه وخدت بالفوتوشوب وش صاحبتها وقامت حاطاه فين؟ على الجسم العاري ده، وفضحت صاحبتها، قامت واخده الصوره دي حطاها على جروب الجامعه. انتوا متخيلين؟ وان هي وتخش باكاونت فيك مثلا وتخش وتعمل وتسوي، فهي ممكن مش مقدره. احنا لما رحنا للبنت تخيلوا خطيبها لما شاف المنظر ده فسخ معاها، وهي متدمره نفسيا ومش قادره تروح الجامعه، ونفسيتها ونفسيه بقى البيت كله بقى حاله صعبه جدا. والتانيه صاحبتنا اللي عملت دي، اللي عملت الحركه دي، شايفه ان هي يعني ايه كده؟ طب نيجي نكلمها، اللي انت عملتيه دي مصيبه، انت دمرتي بنت، دمرتيها نفسيا ودمرتي بيت ودمرتي اسره. لا، هي بالنسبه لها عادي جدا، ايه المشكله يعني؟ احنا عملنا ايه يعني؟ والله سبحانه وتعالى بيحذرنا في القران ان ممكن ما يكونش موقف، ممكن تكون كلمه تطلع منا في يوم من الايام ناذي بيها حد، ناذي بيها مشاعر حد، فتكون سبب ان الانسان يعذب في النار. ربنا في القرآن قال لنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وتحسبونه هينا ها وهو عند الله عظيم. انتوا شايفينها حاجة بسيطة خالص؟ الآية دي نزلت في واحد قال كلمة وحشة قوي على السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة كانت كل يوم بالليل تقعد تعيط وتقول كنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، أنا كنت حاسة أن أنا هموت، أن في حد. طيب خلي ارد عليها هنا، طيب ارد عليها. فهي بتظن دلوقتي ان الامر عادي. ربنا يقول لنا لا، انتوا شايفينه صغير بس هو عند ربنا كبير قوي، وبخاصه ان الكلمه دي اترتب عليها اذى نفسي غير طبيعي. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يا صغيره خالص بس هي عند ربنا كبيرة قوي. كان وإحنا في ثانوي أدوكم كده، تانية ثانوي تالتة ثانوي، كان معنا مثلا شباب مثلا بلاغوا درس عند مستر معين أو عند مدرس معين، ويجي آخر شهر بابا يديله الفلوس عشان يديها للمدرس. فكان آخر شهر ده معروف إن أغلب الشباب يعملوا إيه؟ ما بيدشوا للمدرسين الفلوس، ما هو خلاص بقى إحنا آخر السنة، ويقوم جاي واخد الفلوس واخد بعضه وخلاص ما يديلهوش الفلوس، وعادي خالص. احنا عملنا ايه يعني؟ ما هو بياخد طول السنه. لا لا لا لا، ان انا اخد فلوس حد بغير وجه حق دي كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، كبيرة قوي، لدرجة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شوفوا احنا يوم القيامة كلنا هنروح نتعلق في النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له اشفع لنا عند ربنا، فربنا سبحانه وتعالى هيشفع لكل الناس، عفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لكل الناس الا صنف او اتنين، اولهم الصنف اللي خد فلوس من حد بغير وجه حق حتى ولو كانت قليلة، حتى النبي قال لنا في الحديث لا ألفين أحدكم، اوعوا في يوم القيامة يأتي على رقبته بعير له رغاء، سرق بعير، سرق جمل يعني، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، بعير له رغاء صوت البعير، أو فرس له حمحمة صوت الفرس، أو رقاع تهفت مع ورق، يقول يا محمد يا محمد أدركني، فأقول له إني لا أملك لك من الله شيئا. أخطر شيء في الدنيا إن تكون الحاجات الصغيرة اللي احنا شايفينها صغيرة دي متعلقة بحقوق الناس، متعلقة بحقوق الناس. عارفين يا بنات، تخيلوا في يوم من الأيام بنت كانت معانا في المدرسة أو من عيلتنا، البنت دي مثلا يا رب اهدي بنات المسلمين واهدي أبناء المسلمين يا رب، في يوم من الأيام عملت مشكلة مع هاجر مثلا الزغيبي وشتمتها، وبعد فترة زعقت مع فرح وضربتها، وبعد شوية كانوا في رحلة قامت مثلا ايه سرقت من البوك بتاع حد فيكم مثلا حاجة، حياتها بقت كلها كده، تشتم دي تضرب دي تاخد حاجة من دي تاخد مش عارف من دي حاجة بغير وجه حق. عايز اقول لكم وهي شايفة ان الحاجات دي بسيطة قوي، في ظنكم يا بنات وضعها يوم القيامة؟ تخيلوا كده، انا مش هقول لكم على الحساب ربنا يحاسبها ازاي ولا على الميزان ولا لا، انا هقف في موقف واحد بس، الموقف ده هو موقف القنطرة، الموقف اخر موقف قبل الدخول للجنة، الموقف ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوقفنا كلنا جنب بعض، وكل واحد ظلمني او اتكلم عليا او اذاني في مال او في عرض او في دم اقول لربنا يا رب الراجل ده ظلمني، الراجل ده ظلمني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اتدرون من المفلس؟ المفلس عندنا مين؟ معهوش فلوس؟ قال لا، المفلس اللي كان شايف كل حاجة في الدنيا سهلة وبسيطة، قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يبقى كان عابد ولا مش عابد؟ ها؟ طب مشكلته كانت ايه؟ وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا واخذ مال هذا، وكلها حاجات عاديه يعني، ما احنا قاعدين في النادي مع بعض وعمالين نشتم في بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيقول صلى الله عليه وسلم فياتي هذا فياخذ من حسناته، وهذا ياخذ من حسناته، وهذا ياخذ من حسناته، وهذا وهذا، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. طب وفين العبادة؟ فين الطاعة؟ فين القرب؟ راح ليه؟ الحاجات الصغيرة اللي احنا شايفينها ان هي صغيرة وبسيطة وهي كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. من الحاجات اللي البنات دايما بتشوفها ان هي صغيرة ولو فكرت فيها شوية هتلاقيها ان هي كبيرة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، اللبس الضيق قوي، المجسم للجسم قوي، اللي بيظهر كل حاجة متعلقة بتفاصيل الجسم ومشت بيه في الشارع. وأنا بصوا أنا مش معنى كلامي إن كل بنت لابسة ضيق هي بنت مش كويسة، لا لا، هي بصوا شيخنا الشيخ أحمد المحلاوي في يوم من الأيام، الشيخ أحمد من كبار المشايخ في اسكندرية، وكان الشيخ ده عامل كل يوم خميس أي حد عايز سؤال كان بيفتح مكان في البيت عنده، وكان عنده فيلا كده فبيفتح مكان كده اي حد عايز سؤال يجي للشيخ ايه يسأله. ففي يوم من الايام دخل عليه واحدة مش ميني جيب، مايكرو جيب وكده وكده وكده، فالشيخ طبعا قعد كده غاضد البصر، قولي يا بنتي سؤالك، فسؤالي كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فالشيخ قعد يجاوب السؤال وبعد كده زوجة الشيخ وبنات الشيخ لما بيكون في واحدة هي اللي بتسأل بيكونوا موجودين. فالشيخ بيقول لبنته معلش قديني واجب الضيافة لأختك. فبتقول له معلش يا فضلت الشيخ أصل أنا صايمة. أصل أنا إيه؟ صايمة وهستأذنك بس أمشي لأنه والله بالليل كنت بصلي قيام الكتير قوي فأنا محتاج أن أنا أروح أريح شوية. فالشيخ وجد أن البنت فيها خير كبير قوي، صايمة وقيام ليل. قال لها بنتي طب معلش أنا عندي سؤال، صيام وقيام فقالت للشيخ أيوة إيه هو هو هو كده غلط، أنا مامتي كده. طبعا احنا بنتكلم على واقع اسكندرية والقاهرة اللي هو بعيد تماما عن الواقع بتاعنا، طبعا أنا مامتي كده، خالتي كده، عمتي كده، صاحبتي كده، جارتي كده، الواقع اللي أنا عايشة فيه كده، هو كده غلط؟ فالبنت من جواها فيها خير ولا لأ؟ بس مشكلتها إيه؟ هي مش عارفة. فبعض الأوقات بتكون البنت مش عارفة، والمشكلة الأكبر إن هي بتكون بتعمل حاجة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى. متخيلين البنت اللي في يوم من الأيام كشف شعرها ونازلة بلبس سيء جدا، واحنا بنقول يا رب يهدي بناتنا، وبنقول الكلام ده من باب ان احنا خايفين عليها. عايز اسالكم سؤال، تخيلوا تخيلوا البنت دي كم شاب في الكليه وهي معديه بص عليها، وكم شاب في الكليه لما شاف المنظر ده قال انا اللي هوقع البنت دي، وكم شاب في الكليه اعجب بيها وحبها، وكم شاب في الكليه اتعلق بيها، وكم شاب في الشارع بص لها وهي راحة وهي جاية. هل تتخيلوا ان كل واحد نظر لها نظرة مش كويسة اتكتبت على الانسان نظرة واحد واتكتبت على البنت زيها بالظبط؟ لان زي ما النبي علمنا ان الدال على الخير كفاعله، علمنا ان الدال على الشر كفاعله، وهي اللي فتح الباب للأسف. فهنا احنا بنخاف عليها قوي ونقول لها لا يا بنتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اوعوا في يوم من الايام يبقى فيه تهاون في امر الزي الشرعي او الحجاب المتعلق بالبنت المسلمه. هي شايفه ان الامر بسيط وان الامر عادي، مع ان الامر عند ربنا سبحانه وتعالى، لا الامر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا جدا جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان بيقول صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما. ففي أصناف هتظهر في الأمة، الأصناف دي من أهل النار لم أرهما. الصنف الأول أقوام معهم سياط يضربون بها الناس، بلطجية عمالين يؤذوا ده ويؤذوا ده. طب والصنف الثاني؟ قال نساء كاسيات ها عاريات. يعني إيه كاسيات عاريات؟ اختلف تأويل العلماء على قولي، هل هي مثلا كاسية بس عريانة، يعني لابسة مثلا حاجة بكم شيفون طويل كده فهي لابسة في كم بس الكم مبين كل حاجة، هل هي لابسة في الفرح اللي كان على مكان معين ولابسة هدوم بس عريانة تماما، هل هو كده؟ ولا يكون للمعنى التاني ان هي لابسة بس الهدوم ضيقة قوي قوي قوي فمفصلة الجسم قوي قوي قوي فهي لابسة ومش لابسة؟ ولكن أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصنف ده ما يخشش الجنة، لازم يتعذب الأول على الذنب ده. وده اللي يخلينا دايما نقول أنتوا دوركم مع صحباتكم، إحنا بنكلمكم بس في صحبات ليكم ما يعرفوش الكلام ده، إحنا عايزين ننصحهم ونقولهم بالله عليكم خدوا بالكم خدوا بالكم، لأن الأمر مش بسيط الأمر مش سهل. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. من الحاجات برضو اللي في بعض الأوقات إحنا بالنسبة لنا بتبقى عادي شوية ومش مشكلة يعني وربنا غفور رحيم، إن أنا ممكن أطنش صلاة من الصلوات، ومش أطنش هنا بمعنى أن أنا أخر، ولكن أطنش هنا بمعنى أنا ما صليتهاش أصلا النهاردة، وأول ما روحت البيت بعد يوم طويل من الدروس ماما بتسألني أنت صليتي؟ تقولي لها الحمد لله صليت كل صلوات في وقتها والله ربنا يعني طالع علي الحمد لله، ده انا بنتك يا ماما انا بنتك. هي في الموقف ده عملت ثلاث حاجات غلط والثلاث حاجات كبار. اول حاجه صلتش. تاني حاجة كذب. تالت حاجة حلفة كذب. عادي ما تقش أمر بسيط يعني. لا لا، أنت يا بنتي ماشية في الشارع محفوظة بحفظ الله، تصلي الفجر بفضل الله أنت في ذمة الله، تصلي الظهر أنت في ذمة الله يعني في حماية ربنا سبحانه وتعالى، تصلي العصر في ذمة الله، تصلي المغرب تصلي العشاء أنت في ذمة الله. والله تبقى ماشية في الشارع واللي حصل مع الموقف ده يقول، تبقى ماشية في الشارع بس الحمد لله أنت خارجة مصلية، وتلاقي الولد ماسك راكب موتوسيكل وطاير بالموتوسيكل، وسبحان الله أنت خلاص هتطيري، هيخبط خبطة جامدة جدا، ومرة واحد عمل كده أم معديكي كده، وانتي الناس كلها في الشارع أصلا سرخت تيقنوا انتي راحة يعني. حصل معاكو ده؟ لعل ده كان بفضل صلاة انتي حفظت عليها، فربنا سبحانه وتعالى حافظ عليك. احنا في بعض الأوقات بنضيع صلاة، تنزلي حد يضايقك، حد يقولك كلمة مش كويسة، فترجعي مخنوقة ومتضايقة وقرفانة وزعلانة. في بعض الأوقات انت تبقي بتتفسحي مع أصحابك وأهلك، رايحين مكان معين مبسوطين وفرحانين، ومرة واحدة تحصل حاجة تعكنن عليك، وانت تقعد تقولي أنا المفترض أجي هنا عشان أغير جو، أنا تعكنن علي. بس معلش استني، صلاة العصر؟ لا، ما هو النبي بيقول من ترك صلاة فقد برئت منه ذمة الله، ربنا بقى يرفع حمايته عندك عنك، فتلاقيكي كل شوية ماشية عمالة تتخبطي. في يوم تلاقيك وانت بتذاكري كل حاجة متفتحة بالنسبة لك وسهلة ومركزة كويس وبتحفظي كويس وشطرة وممتازة سبحان الله، ده لان احنا كنا محافظين على الصلاة، فربنا سبحانه وتعالى كان بيبارك لنا في الوقت وبيبارك لنا في المذاكرة وبيبارك لنا في مجهودنا. في حين تعالوا ما ذكرناش، تحسوا دايما ان مفيش توفيق ومفيش سداد. ليه؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى رفع ايده عنا، ودي بقت مشكلة كبيرة قوي يا بنات. ترك صلاة واحدة صعب عند ربنا، فبالكم باللي معتاد على ترك الصلاة، اللي معتاد انه ما يصليش، اللي معتاد انه مامته تقول صليتي صليتي يا بنتي، اه والله صليت عادي، فبقت في خطر قوي، خطر للكذب وخطر لترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الصلاة نور، هتصلي ربنا ينور قلبك وينور لك حياتك، وهتلاقي التوفيق مكتوب لك في كل حاجة انت رايحاها وماشية فيها. مش هتصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهم كانت له نور ونجاة وبرهان، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ايش معنى الأربعة دول؟ حد يعرف ليه يوم القيامة اللي ترك الصلاة يحشر مع الأربعة دول؟ قول. فرعون؟ لا، فرعون الملك بتاعه شغله عن الصلاة، هامان الوزارة والكرسي شغلته عن الصلاة، قارون فلوسه شغلته عن الصلاة، أبي بن خلف كان تاجر تجارته شغلته عن الصلاة. فالناس دي كان عندها حاجات شغلتها عن الصلاة فتعبوا كتير، فيوم القيامة تبقى معاهم، لأن محدش هيسيب الصلاة إلا الواحدة من الأربعة دول. فدي من الحاجات اللي احنا بنبقى شايفينها إن هي بسيطة جدا وعادي جدا، لا ما ينفعش ما ينفعش، وخطر كبير قوي. عايز أقول لكم مثال بسيط جدا يبين لنا قد إيه المحقرات صعبة شوية. لو أنا في يوم من الأيام ماشي في طريق ولقيت مثلا أسد، وأنا حد قوي كده مصارع وقوي، إحنا بنشوفهم مثلا في السيرك بياخد الأسد بيوقعه كده، فلو واحد في يوم من الأيام قوي زي الراجل بتاع السيرك ده قابل أسد، سهل عليه إنه يضرب الأسد صح؟ طب لو طلع عليه في يوم من الأيام 20 كلب، 20 كلب هيتصل عليهم؟ ليه؟ هو ايه اللي اقوى، الكلب ولا الاسد؟ اما ليه الكلاب هي اللي انتصرت؟ ممكن في يوم من الايام احنا ما كناش بنعمل كبائر، بس عندنا صغائر كتير جدا تعمل لنا مشكلة بعد كده. فهمتوا المثل ده؟ فهمتوا المثل ده؟ اخطر حاجة في الصغائر يا بنات ان صاحبها ما بيتوبش منها. عايز اسألكوا سؤال، الشاب اللي في يوم من الايام بيشرب سجاير مثلا، هو شايف انه عادي، يعني احنا بنعمل ايه؟ هو تيجي تكلم بلاش سجاير يقول لك انت شايفني مثلا بشرب حشيش. احنا مالنا مال حشيش دلوقتي؟ انت بتشرب في اليوم كم سيجارة؟ 20. في الشهر كم سيجارة؟ 600 في الشهر، في 12 شهر 7200 سيجارة. طب انت لو قعدت لك مثلا 40-50 سنة بتشرب سجاير، يعني 35,000 سجارة. ربنا يسألني عن 35,000 سجارة دمرت بيها صحتي، ويسألني جبت فلوسهم منين وحطتهم فين، والمسألة سجارة بقت كارثة كبيرة قوي. علشان كده تلاقوا دايما اللي بيعمل صغائر وشايف انا بعمل ايه، يعني ده لا يمكن يتوب. ودي مشكلة المحقرات بتاعت الذنوب، مشكلة ان انا شايف كل حاجة صغيرة. لا، وما ينفعش اكون شايف كل حاجة صغيرة، بل ينبغي علي دايما ان انا بص انا بعصي مين؟ ده انا بعصي ربنا سبحانه وتعالى. طيب هو انا لو في يوم من الايام عملت حاجات صغيرة كتير غلط، ممكن ربنا يغفرها لي؟ ممكن يغفرها؟ ازاي؟ حلو، اتوب ازاي؟ حلو، كويس. ايوه فعلا، لو عملت حاجات غلط كتير، يعني مثلا انا زمان انا واصحابي كل شويه انا اقول له يا ابني كذا وهو يقول لي يا ابني كذا، ودي من الحاجات للاسف اللي انتوا شايفينها وسط صحباتكم اللي هم بعيد شويه عن دايره الالتزام. تلاقيه دايما لما بيشتم صاحبه بيشتمه ويقول له ايه يا ابني كذا، ويشتموا بأبوه ويشتموا بأمه، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث أولا أدلكم على أكبر الكبائر عند الله. في ظنك إيه أكبر الكبائر عند الله؟ قتل مثلا؟ قتل؟ سرق؟ لا، النبي يقول لنا أكبر الكبائر عند الله أن يسب الرجل والديه. فصحابه قالوا له هو في حد ممكن يشتم بابا؟ قال له آه، يسب الرجل أبا الرجل، أقول لفلان يا ابن كذا فيسب أباه ويسب إيه؟ أمه. دي من أكبر الكبائر. عشان كده يا بنات دايما بقول لكم خدوا بالكم من حاجات صغيرة إحنا بنعملها ما بنبقاش واخدين بالنا إن هي صغيرة، وفي نفس الوقت هي صغيرة بس المداومة عليها بتحولها لكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. طيب أتوب منها إزاي؟ ثلاث حاجات ما تنسوهمش. ها، ثلاث حاجات ما تنسوهمش. أول حاجة يا مريم، أول حاجة قبل الاستغفار، أنت اسمك إيه؟ رغد. قبل الاستغفار يا رغد إن أنا أخذ قرار أنا ما عنديش أعمل كده أصلا. هي دي التوبة الحقيقية. التوبة الحقيقية إن الحاجة الغلط اللي أنا عرفت إن هي غلط أنا لازم أخذ قرار إن أنا أسيبها، وده أول حاجة لابد إن أنا أخذ بالي منها، أنا خلاص أنا ما عنديش أعمل ده. الحاجة التانية أستغفر ربنا سبحانه وتعالى عليها، ودي النقطة التانية. معايا هاجر؟ هاجر لا، أنا بص لما ببص كده يبقى أنا عايز إيه الطرف هنا، ولو ببص هنا يبقى أنا عايز حد هنا، فأنت معايا؟ طيب أنا بقولش على هاجر، أنا بقول أي اسم لما بلاقي حد مشغول فبقول لأي حد عشان إيه مثلا. طيب أرجع تاني، يبقى أول حاجة أنا لازم أخد قرار إن ده أنا ما عنديش أعمله. اتنين، ودي نقطة مهمة قوي، إن أنا أستغفر ربنا كتير على الذنب اللي أنا عملته ده. وهقول لكم على حاجة مهمة قوي يا بنات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا، عدوا معي، واحد فاعترف به، اتنين ثم استغفر الله، النتيجة إلا غفر الله له. يعني مثلا قولي لي يا فرح لو عايزين نطبق الحديث ده هنقول إيه؟ أيوة يا رب أنا بعترف إن أنا بتكلم عن نفسي، أنا أيوة يا رب أنا بعترف إن أنا كنت بغتاب ناس كتير قوي، وانا عارفة ان ده غلط، وانا باذن الله مش هفعل ده تاني، اللهم اغفر لي هذا الذنب الذي وقعت فيه. النتيجة بعد الجملتين دول ربنا يغفر لك. نقولهم تاني، ان العبد اذا اذنب ذنبا، ها معايا هجر، فاعترف به ثم استغفر الله، تكون النتيجة غفر الله له. يبقى القانون بيقول لنا ايه؟ اعتراف بالذنب زائد طلب المغفرة والاستغفار بتساوي ربنا عز وجل يغفر. وده الامر التاني. الامر التالت، ودي اهم حاجة عندي بقى، الامر التالت ودي اهم حاجة عندي، لو في يوم من الايام واحد عمل حادثة وعنده نزيف دم بينزف ونقلوه المستشفى، اول حاجة بيعملوها معاه ايه؟ ايه؟ بيوقفوا الدم بس؟ لا، في حاجة اهم من ده كله. ينقلوله دم، ينقلوله دم، وبعد ما ينقلوله دم يديله محاليل، لانه لما فقد دم كتير جدا جسمه انهار، فمحتاجين حاجة تقوي. الذنب دايما بيعمل انهيار ونزيف في الايمان، فالانسان بيبقى محتاج حاجة تقوي الايمان مرة تانية، فيعمل ايه؟ فيعمل ايه؟ فيعمل ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحسنات يذهبن السيئات. فالمطلوب منا بعد العزم انا ما عدتش هعمل كده تاني، والاعتراف والاستغفار، ان انت تعملي عمل صالح بي ربنا يغفر لك الذنب ده. طف ظنكم، ايه العمل الصالح اللي انا اعمله؟ ربنا بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. ايه الحسنة اللي انا اعملها عشان ربنا يمحو عني الذنب اللي انا عملته؟ العمل الصالح كلها كويسة، بس افضل عمل يمحو به الذنب اللي ربنا يمحو به الذنب اللي انا عملته، ركزوا معايا، انا كانت مشكلتي في اللسان، كل شوية اشتم، كل شوية اغلط، فافضل حسنة تبقى ايه؟ يبقى باللسان، اذكر ربنا كتير، استغفر ربنا كتير، اقرأ قرآن كتير، ادل الناس على الخير كتير. انا كانت مشكلتي دايما، انا مثلا وانا شاب كده صغير كده، كل شايف نفسي شوية، فكل حد كده الله يحفظه جاي اديله على القفاه. زي مثلا كان في حد بيقول لي مثلا، هو كان قاعد مثلا عند مدرس بياخد درس، والمدرس عامل بنشات كده، فهو خلى حد قاعد كده قدامه تك ضربه على قفاه. انا بقولش على قلت انت. فالمشكله كلها ايه؟ ان انا كانت مشكله وانا شاب كل شيء اضرب ده، اخبط ده، اعور ده، فكانت مشكلتي دايما فين؟ يبقى ايه الحسن اللي ربنا يمحو بيها الغلط اللي انا عملته بايديا؟ اتصدق كتير، اخلي الايد دي تشتغل في طاعه ربنا سبحانه وتعالى كتير. فاذا الحسنه اللي ربنا عز وجل يمحو بيها الذنب ده، ان احنا نعمل ايه؟ نعمل حسنه زي بالظبط المعصيه دي، كانت باللسان يبقى دي باللسان، دي كانت بالايد يبقى دي بالايد، دي كانت بالرجل يبقى دي بالعين يبقى دي بالعين. اخر حاجه اقولها لكم بقى قبل ما امشي، في ظنكم يا بنات، ان احنا بالفعل لو عملنا حاجات غلط كتير ممكن ربنا يغفرها لنا لو احنا عملنا كده؟ ممكن، مهما كانت، يعني مهما كانت حاجات كتير وكبيره مش صغيره، ممكن حد يقول لي دليل على كده؟ طيب ركزوا في الحديث اللي جاي ده، جم شباب للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، يا رسول الله إن أهل شرك، إحنا كفرة، إحنا بنعبد أصنام، قتلنا فأسرفنا، يعني إيه فأسرفنا؟ وزنينا فأسرفنا، وإن دينك هذا لحسن لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة. إحنا ممكن ربنا يغفر لنا البلاوي اللي إحنا عملناها دي؟ ربنا سبحانه وتعالى ما اداش الإجابة للنبي، ولكن الإجابة جاية من عند ربنا، نزلت الآيات دي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونزلت الآية الثانية اللي في آخر سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، مش ده اللي قالوه للنبي؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك، مش ربنا يغفر لهم، يعني هو كان عنده مليون سيئة يغفرها له، ده دي نعمة كبيرة جدا. قال لا، فالمليون سيئة دول اتحولوا لإيه؟ لمليون حسنة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكرة النهاردة أشد أنواع الآلام للإنسان في الدنيا بتبقى من حاجات صغيرة جدا ومش شايفها، بس للأسف أهملها وتركها فتعبده كتير جدا. وأشد أنواع الآلام اللي موجودة في الآخرة هتكون بسبب حاجات صغيرة إحنا كنا شايفينها في الدنيا صغيرة، ولكن اتراكمت علينا وأهملناها، فنفاجأ إن إحنا بقينا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى عندنا جبال سيئات إحنا مش عارفين إيه جبال السيئات دي. فلما قرأنا الكتاب بتاعنا فوجئنا إن الحاجات الصغيرة المحقرات اللي إحنا شايفينها حاجات صغيرة بقت كبيرة جدا. أوعوا في يوم من الأيام تستصغروا ذنب، كل ذنب هنقع فيه بسرعة. خدي جنب اقفلي على نفسك أوضتك، اتوضي صلي ركعتين، وبعد ما تعملي كده قولي يا رب واحد أنا أعترف بالذنب ده وأنا أطلب منك المغفرة، أستغفر الله وأتوب إليه، تكون النتيجة إن ربنا عز وجل يغفر ليك مباشرة. متفقين؟ ربنا يا رب يكرمكم ويفتح من إيديكم يا رب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.